أثابكم الله. هذا سائل يسأل: ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ ليس للإشراق صلاة، هذه عبارة، ربما ينهى عن صلاة عند طلوع الشمس، منهي عن الصلاة عند إشراق الشمس، لكن هذه تسمية من العوام، ولا هي صلاة الضحى، هي من صلاة الضحى. نعم.